الحمد رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: والذي نحن بصدده وأردناه والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج والبراهين القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما هو الشرك. وهذا مبني على أن الكلام مع أناس أهل العلم، فالمسألة تطرح عليه وهو سيجيب بما علمه الله. فإن قال هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، والشوكان يتكلم عن أناس أثرت عليهم العادات حتى أصبحوا لا يحسبون ما يفعلون عند القبور من جملة الشرك، فيرمي بها على الجاهلية وعلى اللات والعزى وغيرها من الأصنام. قيل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ هذا السؤال هو الذي سيقربه حتى يفهم. فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها، أي القرابين، ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له: لأي شيء كانوا يفعلون ذلك؟ فإن قال: لكونها الخالقة الرازقة أو المحية المميتة، فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية، يعني: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وما شابهه، المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاؤهم عند الله ولم يعبدوها لغير ذلك، فإنه سيوافق لا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه المسألة، يعني لو كان يحترم علمه سيقول: إذن لا فرق بين ما يفعله أصحابنا عند القبور وبين ما يفعله المشركون عند الأصنام، فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل، فهو لا محالة يوافقك وتنجلي الغمرة وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة، ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاء في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبهة فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها، وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليهم من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان والبرهان والقرآن إلى حجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير. الشوكاني قاضي الآن قد حكم، ما بقي إلا التنفيذ. فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ، عملا بقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. نعم، هذه الخطوات سلكناها في الكلام مع أهل البدع، قلنا اتفق معه على تعريف البدعة، فإذا اتفقت معه على أن تعريف البدعة هي العبادة التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، فقل له اضرب لي أمثلة على البدعة، فإنه لا يستطيع أن يضرب مثالا واحدا لأنه هو واحد من الأمثلة. نعم، سيتكلم الشوكاني عن مسألة مهمة، وهي أن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني عليه رحمة الله كان امتدح محمد بن عبد الوهاب النجدي بقصيدة طويلة ابتدأها بقوله سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحياة، رباها وحياها بقهقهة الرعد، سرت من أسير ينشد الريح إن سرت، ألا يا سما نجد، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، يذكرني مسراك نجدا وأهله، لقد زادني مسراك وجدا إلى وجدي، قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، إلى آخر، أحفظ هذه الأبيات إلى غيرها. ومحمد بن إسماعيل الصنعاني الشوكاني أدرك من حياته جزءا يسيرا لا يعد ممن أدركه بعلم، يعني توفي الصنعاني سنة 1182، وتقدم لنا أن الشوكاني ولد سنة 1172، يعني يكون الصنعاني مات وعمر الشوكاني 9 سنوات، 9 سنوات، ولعلهم كانوا يعني في شوكان أو قد رجعوا، لأنه عندما ذهب أبوه إلى شوكان تمت ولادته هناك، رجعوا وهو طفل قد لا يكون يعرفه، المهم ما أظنه عرفه ولا ذكر أنه عرفه. هنا في الحاشية ترجمة منقولة من البدر الطالع، فقال السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني، كحلان عفار يعني بعد عمران باتجاه حجة، وهي من أعمال الحجة، ثم الصنعاني المعروف بابن الأمير، الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف، ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة 1099 بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة 1107، وأخذ عن علمائها كالسيد العلامة زيد بن محمد بن الحسن، والسيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش، والسيد العلامة عبد الله ابن علي الوزير، والقاضي العلامة علي بن محمد العنسي، ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن، كان معه طلاب واقفون معه وقفة قوية بجد، كان يختلف مع أناس في قضية سنة وبدعة وعقائد فينظم قصيدة ردا على ذلك الشخص، قضاة علماء مسؤولين، ينظم قصيدة طلابه ينسخونها ويعلقونها في الليل عند أبواب المساجد، يصبح الناس يقرؤونها ما يدرون من أين جاءت. وكان مرة سجن، وكان سجنه بجانب مصنع العملة، يعني يغصون بطريقة معينة ثم معهم مكبس يضعونه ويدقونه حتى تطبع النقشة على الوصلة المعدنية أو الحديد أو الصفر التي هي مجهزة. فكان العاملون في مصنع العملة يهودا، فكان ما يستطيع ينام، يجلسون يشتغلون طوال الليل، حتى أنهما كان يستريح لا يوم السبت لأن اليهود يثبتون. فقال: ومن أعجب الأشياء أني مسلم حنيفا، ولكن خير أيامي السبت. اكتبوها. إلى أن قال الشوكاني: وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين، وقد رأيته في المنام سنة 1206 وهو يمشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي، فلما رأيته نزلت وسلمت عليه، فدار بيني وبينه كلام حفظت منه أنه قال: دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العبارة التي حفظها فقط: دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخطر ببالي عند ذلك، أي في النوم، أنه يشير إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في الجامع، وكان يحضر تلك القراءة جمع من العلماء ويجتمع من العوام عالم لا يحصون، فكنت في بعض الأوقات أفسر الألفاظ الحديثية بما يفهم أولئك العوام الحاضرون، يعني باللغة العامية لغة أهل صنعاء. فأردت أن أقول له إنه يحضر جماعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربية، فبادر وقال: قبل أن أتكلم قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة، ولكن دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سألته عند ذلك عن أهل الحديث ما حالهم في الآخرة، قال: بلغوا بحديثهم الجنة أو بلغوا بحديثهم بين يدي الرحمن، الشك مني. ثم بكى بكاء عاليا وضمني إليه وفارقني. فقصصت ذلك على بعض من له يد في التعبير، وسألته عن تأويل البكاء والإضمام، فقال: لا بد أن يجري لك شيء مما جرى له من الامتحان. فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا عجائب وغرائب كفى الله شرها. توفي رحمه الله سنة 1182 في يوم الثلاثاء 3 شهر شعبان، انتهى المراد. أراد الشوكاني عليه رحمة الله أن يرد على الصنعاني هنا، لأنه نظم قصيدة جاءت له أخبار من نجد لم تعجبه، فنظم قصيدة قال في مطلعها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد، فقد جاءني عنه خلاف الذي عندي. فثم تكلم الصنعاني بكلام لعل الذي أداه إلى ذلك العاطفة التي حصلت للشوكاني نفسه عندما قال إن البيئة أثرت عليهم. فالصنعاني متفق مع الشوكاني، مع محمد بن عبد الوهاب، مع غيرهم، على أن الشرك شرك على ما هو عليه، لكن يقول هؤلاء الجهلة ينزل حكمهم من الشرك العقائدي والكفر العقائدي إلى الكفر العملي. فالشوكاني أورد كلامه ليرد عليه، فنقل منه قطعة، قال نظم القصيدة وشرحها، قال إن الصنعاني نظم القصيدة وشرحها، قال ومن يعني فاتخذها أناس حجة يحتجون بمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ولم أرى أحدا نبه قبل الشوكاني فيما أعلم حتى في المعاصرين أن الشوكاني قد رد عليه، بل صراع كبير هل ثبتت القصيدة الثانية عن الصنعاني أو لم تثبت. كان يكفي أن ينظروا كلام الشوكاني فيعلمون أنها ثابتة، نعم، لكن القراءة في كتب الشوكاني مثل هذا قليلة. قال: ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد. ولاحظ أنها ما أعجبته ما ذكر إلا نصف بيت رحمة الله عليه. قال: فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحود لا الكفر الجحودي. ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. نعم، تارك الصلاة كفره كفر مخرج عن الملة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال بعض العلماء لم يكن شيء عند الصحابة من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال وهو يذكر الحكام وظلمهم: فقالوا: هل نخرج عليهم يا رسول الله، أو أفلا ننابذهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثلاثة شروط: كفرا لا فسقا، بواحا لا مخفيا عندكم من الله فيه برهان، لا بالرأي تكفره برأيك. في اللفظ الثاني: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا. فجعل ترك الصلاة مثالا للكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. ومنها أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. معنى هذا أن الذي ليس عليه الغرة والتحجيل ليس من أمة محمد. نعم، وذكر بعض أهل العلم في شأن تارك الصلاة أن الأدلة فيه قوية من الجانبين. المهم، هذه الأدلة دالة على كفر تارك الصلاة. فالذين يقولون بعدم كفره قالوا: هو كفر عملي، كفر عملي. نعم، قال: ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. وكفر تارك الحج في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بما أنزل الله له ثلاث مراتب: يكفر في واحدة يكون كفرا اعتقاديا، وفي اثنتين يكون كفرا عمليا. نعم، العكس، إن قال حكمي أحسن من حكم الله فهو خارج عن دين الإسلام، وإن قال حكمي كحكم الله فهو كذلك خارج عن دين الإسلام. وقال ولو قال حكم الله أحسن من حكمي وأنا غلطان فهذا كافر كفرا أصغر. ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى وسرق، يشير إلى حديث: لا يزني الزاني حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. متفق عليه. قال ابن عباس: يخرج إيمانه أثناء المعصية حتى يكون على رأسه مثل الظلة. فهو مسلم أصل الإيمان في قلبه لكن يخرج عنه كماله. قال: ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى وسرق: ومن أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا. هذا يشير إلى حديث بهذا السياق: من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا أو عرافا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد. لكن الحديث بهذا السياق ضعيف. قال: فهذه أو قال لأخيه يا كافر. فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلق الشارع فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان. نعم، ومر معنا في نسبة الكاهن والعراف: إن اعتقد أنه يعلم الغيب فإنه كفر، وإن قال لا يعلم الغيب لكن له وسائله أو نحو ذلك فيكون من الكفر العملي لا الاعتقادي. هذه كلها من شبهات الصنعاني. نعم، قال: لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق الملة ويباح دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في الكفر دون في كفر دون كفر، وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وتارك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، يعني الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكره عنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فهو نوعان يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى، ثم قال السيد المذكور محمد بن إسماعيل الأمير: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانهم وينذر لهم بشيء من ماله فإنه كفر عملي لا اعتقادي. سيأتي رد الشوكاني عليه بأن هذا باطل، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباليوم الآخر، لكن زين لهم الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، نفس العقيدة في الأصنام، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام، لكن هؤلاء هم مثبتون التوحيد لله. تقدم رد الشوكاني أن هذا التوحيد لا ينفعهم، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال الكفار إنكالا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد جعل الآلهة إله واحدة، فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا له تعالى بل مملوك. فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر، فإنهم مقرون لله بالوحدانية وإفراده بالإلهية وصدقوا رسله، فالذي أتوا به من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعزير، كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي، إلى أن قال: فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية فهو من الكفر العملي. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي، كحديث أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة بالجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال: من أمتي. فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، قلت: لا سواء، فإن القبوريين مثبتون لتوحيد الله قائلون إنه لا إله إلا هو، ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له من طاعته عنده تعالى جاهم بقلبه نعم من طاعته عنده تعالى جاهم به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا أنه إله مع الله. بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه زاعما وثنه إلها مع الله ويسميه ربا وإلها. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كما قال الخليل: هذا ربي، وفي ثلاث الآيات مستفهما لهم مبكتا متكلما على خطابهم حيث يسمون الكواكب أربابا. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وقال قوم إبراهيم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين، يعني سموهم آلهة جمع، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وقال إبراهيم: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ ومن هذا تعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية، كما توهمه من توهم من قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله فقل أفلا تتقون. فهذا إقرار بتوحيد الخالق الخالقية والرازقية ونحوهما، لا أنه إقرار بتوحيد الألوهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت. فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر فإنه كفر عملي. فهذا تحقيق بالغ، سبحان الله، يعني قد تأتي الغشاوة على عالم، وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله. وأقول هذا كلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، نعم ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع. نقف عند هذا في الرد على كلام الصنعاني عليه رحمة الله.